المقطوع والممدود. في صفحة بقية من الأمس، بقية صفحة من الأمس. ما بقي ولا شيء، أنا قرأتها. نعم، واختلفوا فينا هذا أخذنا ومنعه البطيء، وقدر لدينا البيت مثلا. نعم، هذا الباب الذي لا تختلف، لا تختلف. هذا الباب هو الذي عندنا. أنا خمسة أنواع، الاسم على خمسة أنواع. ليش أنت يا فهد؟ ليش أنت فهد؟ اليوم ليش صار؟ أنا عندي محاضرة. ها؟ محاضرة. طيب، هذا باب كشفية المقصور والممدود. الاسم في اللسان العربي على خمسة أنواع. أحدها الصحيح كرجل وامرأة. الثاني المنزل منزلة الصحيح كصد ودل. معتل هذا. ما معنى منزل منزلة الصحيح؟ هو ما معناه منزل منزلة الصحيح؟ المعتل الذي معناه منزل منزلة هذا المعتل، منزل منزلة الصحيح في ظهور الحركات عليه كما تظهر على على على, على إيش؟ على على الصحيح. بل من هذا آخره حرف علة وهو الواو. ظل كمان آخره إيش؟ حرف العلة وهو الياء. ولكن هذا المعتل يجري مجرى الصحيح، هو يعني في ظهور الحركة تعني كما تظهر على الصحيح. هذا المراد. واضح. الثالث المعتل المنقوص وهو كالقاضي. نعم، وهذه الأنواع الثلاثة يجب ألا تغير في التسمية. ما يفعل هذا كلام طيب، ها كلام طيب يسويه الهشام. تقول في رجل إذا أردت إيش أن تسميه تقول رجلا تزيل لك أمه، وتقول في امرأة كما مولد امرأتان، وتقول في ظبي ظبيان، وتقول في دلو دلوان، وتقول في القاضي قاضيان، وشد ايش في اليتين وخفيتين اليان اليان بحسب اليان. واضح. وخفيان كمان شد فيه هذا. وقيل هما تسمية ألي وخوفي التي هو في الإجل مجلس الصحيح. ايه وأن قصيتين لأن القياس أليتان بالتالي القياس أليتان وخوفيتان. نعم، هذا القياس فيه. واضح. الرابع والمعتل المقصور. واضح. وهو نوعان، أحدهما ما يجب قلب ألفه ياء، وذلك في ثلاث مسائل. يا ولد اسمع، أنت سألتني عن الحديث هذا، هذا ما فسروه لك عن الحديث هذا. لا، الشهر 29 مثالتني عنه. نعم نعم. التمييز هناك محذوف، ما هو شهراده هو التمييز. الشهر 29 ليلة ليلة يوما أو ليلة. لا لا، ما قال 29. نعم ليلة. ما هو شهر بنفسه. يظنون أن شهراده هو التمييز. لا لا لا شوف. لا لا، قالوا فيه قد قدم التمييز، ولكن كلام فاضي. هذا مبتدا. التمييز محذوف ماشي على ما كان عليه، لأن العدل محذوف ليلة. أه؟ الشهر ويش 29 ليلة. شيخ هم قالوا، ما قالوا هذا الكلام، قالوا الشهر المعدود تقدم ما تقدم المعدول الشهر هو المعدول لا حول ولا قوه الا المعدول الشهر هو الشهر هم قالوا هذا حول ولا وهذا الغلط عندهم ما فهموا هذا ولذلك انا المعدول المحذوف الليالي هي التي تعد هو المعدود موسى الشهور ايش ما خطت يعني ايام الشهر 29 يخبر عن الشهر لا لا اسمعها يا اخي لو كان المعدود لو كان تقول هذا تعد الشهور ولا تعد الايام تعد ايام الشهر نعم ايام الشهر نعم هي المعدود او ليالي والعرب يعني يسمون التاريخ بالليالي الشهر 29 اي الشهر 29 ليلته هذا الكلام ما تميز محذوف نعم قل لهم ما هم المعدود الليالي محذوف هذا غلط عندهم انا قلت لك هذا أو إن كان فهمته في هذا ولا فهمك هذا أنت أرجع إلى ما قلت لك إذا معناه الشهر هذا هو المعدود معناه 29 شهرا لا يا شيخ التمييز محذوف هو صحيح التمييز محذوف المعدود من هو الشهر يا أخي يا سوكن أنت ما ترجع عن هذا عشان الخطأ الذي جاءني به واحد من الجامعة هذا لا مدلس هذا الشيخ نفسي بعد عندك زي ما قلت لك ما أقول هو اللي قال الشيخ أنا أنقل إشخاص أنا عارف أنه قال المعدود متقدم أيوه هذا ما هم متقدم المعدود محذوف قل لهم هذا المعدود هذا هو التمييز ما هو الشهر هو الذي يعد وحذفت التام العدد هو 9 حول الله وصل الله بالله العظيم أنت لازم دراسة القواعد العامة لابد إلا يغلطك كما غلط مشاهد الرابع المعتل المقطوع هو نوعان أحدهما ما يجب عند التثنية قلب ألفه ياء وذلك في ثلاث مسائل إحداها إيش أن تتجاوز ألفه ثلاثة أحرف هنا تطلب عند التثنية ألف المقطوع سواء مطلقا بلا قيد مثل حبلاء حبليان ملها ملهيان وتلك قول العرب في تثنية قهقرا وخوزلا قهقران فحذفوا الألفان يا خوزليان نعم خوزليان بالحسب الثانية وش أن تكون ثالثة مبددة هذه في القواعد أن تبغي تفعل معنا فما لحاجة أن تكون ثالثة مبددة من يال كفتل إذا كان المقطوع هذا على ثلاثة حروف وكان أصله ياء أصل ألفه ياء يرجع إلى أصله وهو ياء مثل فتل فتل على ثلاثة حروف الفتى لا لا هذا نحن أصل ما وصلنا إلى شيخ لماذا ينون فتح حتى في حالة الرفع بالنصر فتن ايش ما دعاه من الفتن ونون للفتن فرد المبتنف لازم تنوينه لان ما فيه أليف وما فيه وما أضيفه وما فيه علتان تمنع الصرف هذا الذي مثل معرب هذا اقصد لماذا ينون بالفتح مع انه مرفوع احيانا مثل قوله تعالى وانه لهودا يا اخي هذا ايش هذا الحركه مقدره ما تفعل ايش هذا طيب المحل لا لماذا اليفه وجيفه لالتقاء الساكنين ايوه نعم. لماذا استبدلوها ما استبدلوها التقاء ساكنان اذا كان ما في الف فيه ولا مضاف لازم تنظم الاسم هذا والمنظم هذا ساكن تنوين ساكن والف ثاني يصبح الف باقيه إذا هذا ما هو تنوين هذا؟ تنوين نعم التقاء الساكنين يا أخي هذا هذا هودا هذا لازم ترميني لأن ما فيه إلا تأذن ونبي من تحلي للمنقل قال لك ما نبي من نكرة ليس منعه من الطرف ليس منعه من التنمية هدى هذا إن كان ما وضيف إن كان ما فيه أجل. ليس بقى سؤالي هذا سؤالي لماذا نوين بالفتح لأن نوين بالفتح نوين منصوبا يعني لا ما هو منصوب هذا هذا التنمية هذا هدى للمتقين هذا منصوب يا مسكين هذا مرفع بالطمن المقدر على الله مقدر الحركة لأنهم يشكلون التنوين بالفتح لا هذا التنوين هو حركة ثانية لا حول ولا قوة إلا بالله ليش حريك بالحركتين هذا لأن بعد فتح لأن فتح فتن بعد فتح زي دون الآن يكون ضمتين إذا كان بعد الكسر زيد إما رسولي زيد هذا الذي يقول طبعا هيا ترى هيا خلوني هيا سمع الثانية أن تكون ثالثة مبددة من ياء نبيه كفتح قال الله تعالى ودخل معه السجن فتيان يقلب يرجع إلى أصله وهو ياء وسد في حيما بالباب هذا سأل حيما الآن إنه يحمي واضح لأن ألف مقلبة عن ياء لا هو سنوه لا ما ألا على العلف هي هي القيامة نعم لانها من حمية يحمي نعم اين الشذ الثاني ما هو طيب والثاني طيب الثالثة ناسف اتصل لكم ابن هشام هذا القاعدة الثالثة واش أن تكون غير مبدلة غير مبدلة مقلومية مجهولة الأصل مقلومية تبدل يا ثلاثة مواضع مثل فتر متى لم تم توماس ها توماس هذا متيان ولكن إذا سميت بها قلت في تسميتهما متيان والثاني من النوعين ما يجب قلبه ألف ما يجب قلب ألفه واو وذلك في مسألتين بس مسألتين إحداهما أن تكون ألف هذا مبدلة من الواو كعصا عصوان وقفا قفوان ومنا هو لغة المن الذي يوزن به عصم في رأسها عصم في رأسها منواء حبيبي نبدأ إلى أطلق الشيخ لماذا شرطت الإمالة إيش؟ لماذا شرطت الإمالة يا أخي ما أعتقد هذا لغة قال وقد أميلت مفهوم إذا كان ما أميلت ولو سمي بها مثلا ما سمي بها ما ما ما, ما تسنى لا ما تسنى يعني استثنى من خطاء الكلمة يعني مثلا مثل هذا مثلا شرطها الإمالة وبعدين هذه الأشياء كلها لا تسمى إلا إذا كانت متى هذا إلا إذا كانت مجهولة الأصل وميلة مجهولة الأصل وميلة نعم وشذا قولهم في رياضة رياضة يعني إنهم من الباب بلية مع أنهم من الرضوان الثانية أن تكون غير مبغضة ولم تمل نحو لجاء وإذا وإذا تقول إذا سميت بهما ثم سميتهما لجوان وإذوان هنا شيخ لدى بمعنى يعني عند لدي بمعنى لدى بمعنى عند يعني ظرف لذلك ما هو عبر بغير مبدل يا شيخ عبر عن مجهولة الأصل بغير مبدل ما في أصول دليل على ما قال هو قال هذا يا أخي ما يحتاج إلى هذا أشهد لما قال مجهولة الأصل ما يحتاج إلى مجهولة إذا كانت معلومة خلاص ترجع إلى أصل لدى هذا الظرف يا شيخ الخامس الممدود وهو أربعة أنواع كمان أحدها ما يجب سلامة همزته وهو ما همزته أصلية كقراء الموجة تقول قراء وموضاء والقراء معناه هو الناس والموضاء المضيء الوجه لا ما هو لا أبدا نعرف هذا الله شيخ هم القراء هم النساك سابقا هم النساك لا في ياسي زي ما قلت ما زي ما قلت ما الناس ما الناس ما هو القائم القراء كما جمع قراء الإدارة هذا جمع قاري إذا أردت قاري هذا معناه جمع وهذا مفرد وقد أنت ما تعرفها نحن نعرفها الفاضية ترد على ابن هشام ما تقدر ترد عليه هذا ما قراء هذا الذهب جمع القاري الذي يريدون جمع لا يسمى وأما قراء هذا مفرد معناه الناس ووضاء كمان الوضيء الوجه قارئ هذا الثانية ما يجب تغيير همزته أبنيته هذا هذا الفائدة أنت وهذا موسى قسمك أخذ الملاحظة عن الشيوخ يكون همتكما يعني تفهموها أنتم لسه حتى تأخذوا ملاحظات على الكاتب هو ما يضبطون لو سألتهم على هذا ما كم مواضع الهمزة وكم هكذا ما يعرفون أقسام الهمزة أقسام الهمزة هذا أربع وهذا واضح ما يجب سلامته همزته وهو ما همزته أصلية القراء المغضاء الثاني ما يجب تغيير همزته بقلبها واوا وما كسح على أبي واو سوريا وهو ما همزته بلد من البستان حمراء حمراوان وزعم السيارة فيه أنه إذا كان قبل ألف واو وجب تقرأ الهمز إلا يستمع واوا ليس بينهما إلا ألف تقول في عشواء تقول فيها عشواء ما تقول فيها عشواء ولكن هذا يحكم نعم بالهم وزود الكوفي هنا في ذلك الوجه وجعل وزعم السيران في أن كونه ليس كلام فاضي كلام فاضي وسد جمرها يعني من جمرها بقل البهم ديا وفقه وقرفو فان يحشيا وفين فوتان وعاشوراء آن بحشي للي ولهمزة معه الثالث ما يترجح فيه التصحيح على الإعلى يجوز الإعلى ويجوز التصحيح وهو ما همزته بدله لنقل نحو كساء وحياء أثرهما كسامون وحيالون حياء واضح ولكن ابن مالك قالت وجهان يعني كساءان هو المقدم كساءان هو المرجح ترجع هنا كساءان التصحيح كساءان على الإعداد كساءان كساءان حياء حياد وشد كسايان الرابع ما يترجح فيه الإعداد عن التصحيح وهو ما همزته بدل من حرف الحرف وعين باء وقوباء أخرهما البايون قوبايون بيايون دائرة فيهما لتلحقهما بقرطات وقرنا ثم أبنيت الياء وهمزة وزعم نفس وتبع الجذولي أن الأرجح في هذا الباب ويضل كما التصحيح وفي بويه إنما قال إن القلب في علبان أكثر منه في كتاب أقول يا عزيزة الحاصل أن يا جوز إنما هو الأرجح القلب هو ما معنى همزته بدل من حرف الإلحاق؟ نعم باب جمع جمع الباء ونصره الباء الياء طيب وبدلة الياء هذا التي دينة الإلحاق ايش معنى الإلحاق؟ الإلحاق العرب يتلحقون بعض الكلمات إلى كلمة كرطاس الباء يتلحقها إلى كرطاس الكلمة يعني حرف الإلحاق اللي هو هنا الياء يا شيخ حرف الإلحاق الياء وأبدلت همزة هذا الذي قال لك الكتاب فهذا باب كثيرة جمع الاسم جمع المذكر الثالث لا يسمى الجمع الذي على نزاعين جمع المذكر الثالث بالنسبة هذا مفعول من جمعها جمع الاسم جمع المذكر الثالث من الجزاء وكل جزاء موفون يعني المصدر مضاف إلى فاعلين مصدر وعولي المصدر لا جمع ويسمى الجمع الذي على هجائين هنا إذا شد كسيان وقياس والجمع الذي على حد المثنى في العربي بالحروف على أساس المؤصل لا لأنه أعريب بحرفين وسلم فيه من أول المفرد وختم بنون زائدة تحذف بالإضافة كالتثنية واعلم أنه يحذف في هذا الجمع يا أول المنقوع وكثرتها وترسل ياها وتقول القاضون في قاضي والداعون في داعي وألف المقصود دون فتحتها يحذف وتبقى فتحته مثل الموسى هنا الموسى ايوه الموسى هذه بدل الالف وفتح على الموسى هنا اصله موسى نعم ولكن لا تحضر لا تدل على أليس المحذوب أنتم الأعلون وفي التنزيل وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون لا خليهم يكونوا خلي المدعي خلي السامي الذي يرد أنتم الأعلون أنا لا أذكر الأعلون يا شيخ بواويني الأعلون ليش كانت ربا قص ماذا حدث فيه يا مسكين هيا لاحظ على المسكين لا ما هذه شوية صعبة يا شيخ لأن في فرق بينها وبين الواو ولا قلت لك خليت ما لسه ما درجتها ما ما ما ما إيه ما ما وصلت إلى درجة الملاحظة ما وصلت أنا يا شيخ استطاب عندك إلى درجة الملاحظة على و أنا ما أقبل أساتذتك ولا دكاترة أن يلاحظوا علي إلا مناقشوا فيما لاحظوا أيوه أكيد أن تلاحظ علي لا مسكين المشير لا ما هو أعلمون نحو ما أعلم ما هو المصير المصير إليه اللي نطق به القرآن وأنتم أعلمون ولكن الأصل نبغي الأصل ونبغي يعني الذي حدث من التغيير وما سبب التغيير كمان هذا تكلم لا هذا الذي نحن ما نبغى قبل ذلك قال لي هذا له التغيير قبل ذلك لا احاول اشياء اعلى خلي المشايخ يا شيخ خلي الطلبه الكبار نشوف الطلبه الكبار يعرفون لا نشوف يا شيخ نحن اذا كنا لا انت تلاحظ لا انت ما اتفقتك لا يا شيخ ما جعلت هذه انا استسلمت يا شيخ صعبه انا اعرفها صعبه تلاحظ هذه صعبه ما اقدر عليها لابد ارجع اليها في البيت لكن اشوف الطلبه الكبار هذا يلاحظ في القواعد لا في الصرف لا في الصرف ان شاء الله نتعلم لا شيخ هذا الديني هذا يمدح نفسه يمدح هذا الديني الشعب يمدح الديني هذا يا شيخ هذا أصله من العلو يا شيخ واوي هذا كذا نعم ما أنا أقول الأعلو أعلمنا إيش أصله بواوين هيا إيش حدث فيه هيا تحركت الواو تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألف وين الدليل ما أحفظ النظر طيب نكمل لا في أحد يحفظ النظر يا شيخ إلا أنت النظر هذا هو المتروف لا حفظ النظر تحرك الواو فتح ما قبله فقلبت ألفا واجتمع ساكنة ماذا يقول ابن مالك ماذا يقول حركة التاج استرد في قلب الباضي هذا إذا تحركت مقابلة أن يكون التالي له بيت لا يكون محرك هو اللام هو اللام ليه الآن اللام ما هو محرك لا اللي تاكن بعده اللام محرك أقول لك الواو الواو محرك نعم لا الواو الثاني محرك لا مالك قال لك يقولك التالي وانت كلام وانت كلام كف اعلان غير الله اذا هذا مستثنى بقول لك هذه يعني غير قاعده هذا سكون مد يا شيخ سكون الواو الثاني هذا سكون مد سكون لو كان مد ليش بيان هذا ما قلب الياء هذا أليف مع انها محركه بالبيان هيا هاتي عجب بيانا نعم محركه يا هذا بعد الفتح ليش ما قلبت أليفة هيا أليف ساكنة بعدها ساكنة ولذلك قال لك إن حولك التابي وإن سكنة كف فعلان غير النابي قل لي ما تكفي رجع لا تدعي رجع يا شيخ حتى يؤلمك ساتذتك أنت الشباب اللي علموني ساتذتك التقريب أنت ونحن حمل الدائرة طيب خليه ينهي خليه ينهي المشيخ ولا إن شاء الله لا أبغى أن تشوفون عشان لا تحترضون الداعيان كيف الداعيان المدعيان طيب استسلم يا شيخ حتى لا حتى لا يتوالى أربعة متحركة لا لا لا لا هذا كذب وما يقول هذا ثقل يا شيخ فيه ثقل هذا نسيت أنا هذه صعبة من البداية هذه مستثنى مستثنى يا شيخ هذه يذكرونها المستثنيات هذه لا يقولون شيء استفاد هذا الشيء هذا غالب